تفسير الآية 13 من سورة الصافات، يقول تعالى: وإذا ذكروا لا يذكرون، أي ومن العجيب والمستغرب أيضا أنهم من صفاتهم السيئة الملازمة لهم أنهم إذا ذكروا بما يعرفون وبما هو مستقر تماما في فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، أي إذا ذكروا بربهم وبإسلامهم وبما نزل بالمكذبين أمثالهم قبلهم من عذاب، فإنهم لا يذكرون ذلك الذي يذكرون به، أي لا يتدبرون فيه ولا ينتفعون به ولا بأي تذكرة. والسبب أيضا كما في الآية السابقة هو أن مثل هؤلاء السفهاء ومن يتشبه بهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.